بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، حياكم الله في هذا اللقاء اليومي المتجدد الذي بعنوان توجيهات رمضانية، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. أيها الإخوة، قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن مدار النظر على القلب، فهو الذي يكون محل النظر والاعتبار، لأنه هو محل الادكار. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، هل هي كبيرة أو صغيرة، هل هي طويلة أم قصيرة، ولا إلى صوركم، هل هي جميلة أو قبيحة، ولكن وكذلك أيضا لا ينظر إلى أموالكم، هل هي قليلة أم كثيرة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وقال عز وجل: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فالمدار على ما في القلب، ولذلك ينبغي لنا، بل يجب علينا، أن نعتني بصلاح قلوبنا، لأن القلب هو الذي عليه المدار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن أعظم ما يصلح القلب هو الإقبال على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالقرآن العظيم هو أعظم واعظ للقلب وأنفع دواء للقلب. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لمن في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فيقبل الإنسان على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وتعقلا، ومنها أيضا الإكثار من ذكر الله عز وجل عموما، فإن ذكر الله سبب لصلاح القلوب وسبب للقرب من علام الغيوب. يقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أسباب صلاح القلب أيضا قيام الليل والحرص على صلاة الليل، فإن لها شأنا عظيما في صلاح القلب واستقامته على أمر الله، لأن الإنسان يقوم في جنح الليل يقف بين يدي ربه عز وجل، لا أحد يطلع عليه سواه، ولم يقم في هذه الساعة في دجى الليل وفي ظلمة الليل إلا وهو يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. ومنها أيضا من أسباب صلاح القلب الإحسان إلى الفقراء والمحاويج والأيتام، فإن الإحسان إليهم سبب لرقة القلب ولينه، ومتى رق القلب ولان قبل الحق، لأن السبب في عصيان الإنسان وبعده عن الله عز وجل هو قسوة قلبه. هذا القلب يحتاج إلى ما يلينه، ومما يلين القلب الإحسان إلى الفقراء والمحاويج والأيتام، وكذلك الصغار وملاطفتهم سبب لرقة القلب. وإذا رق القلب أيها الإخوة حينئذ يتقبل المواعظ وتنفع فيه الأوامر والزواجر، ويحصل الصلاح. ومنها أيضا من أسباب صلاح القلب حضور حلق العلم ومجالس العلم، فإن لها شأنا في صلاح القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، وهذا يشمل التلاوة اللفظية يعني يقرؤون القرآن لفظا، ويشمل التلاوة المعنوية وهي معرفة معانيه واستنباط الأحكام منه بدراسة كتب التفسير وكتب الأحكام. فالذي يدرس كتب الفقه وكتب أحاديث الأحكام داخل في هذا الحديث، لأنه اجتمع في بيت من بيوت الله يتدارس كتاب الله عز وجل. إلا نزلت عليهم السكينة، نزلت عليهم السكينة يعني الطمأنينة، وحفتهم الملائكة، نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة يعني أحاطت بهم إجلالا وإكراما، وغشيتهم الرحمة غطتهم الرحمة، وذكرهم الله في من عنده، لأن من ذكره سبحانه وتعالى في ملأ ذكره الله تعالى في ملأ خير منه. فعلينا أيها الإخوة، علينا أن نحرص على العناية بصلاح القلب، لأن القلب هو الذي عليه المدار، وهو محل الاعتبار، وهو محل الادكار. ومن الأمور أيضا التي يكون فيها صلاح للقلب أو للقلب زيارة المقابر، فإن زيارة القبور لها أثر عظيم، لأن الإنسان إذا زار القبور اتعظ وتذكر وأنه اليوم يزور وغدا يزار، فليعتبر وليتعظ وليعلم أنه ليس بينه، أنه لا أحد بينه وبين الله عز وجل نسب. فمتى حل أجله الذي قدره الله تعالى فإن الموت قادم عليه لا محالة، فليستعد لهذا اليوم، وليستعد لهذه الساعة ولهذه اللحظة التي يفارق فيها الدنيا، ويفارق فيها الأحباب، ويفارق فيها الأولاد، ويفارق فيها ما جمع من أموال. ومالك هذا لن ينفعك شيء منه يوم القيامة إلا ما قدمته لله عز وجل أو أنفقته على أولادك ونحو ذلك. نأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: عندي تصريح، ما صحة استجابة الدعاء يوم الأربعاء؟ ورد حديث يعني حسنه بعضهم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الدعاء يستجاب في يوم الأربعاء بين الظهرين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الثلاثاء، صلى يوم الاثنين فلم يستجب له، ثم صلى يوم الثلاثاء فلم يستجب له، ثم صلى يوم الأربعاء يعني بين الظهرين. قالوا: وهذا دليل على أن يوم الأربعاء محل إجابة الدعاء. فالحديث الحديث وفيه مقال، لكن حسنه بعضهم ممن يعني حسنه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، وكذلك أيضا بعض المعاصرين. يقول: عندي تصريح عمره يوم 21 رمضان، ومسافر الآن ومتجه إلى جدة، هل أبقى محرما إلى موعد العمرة 21 أو أحرم من جدة إلى جاء يوم 21؟ لا، إلى جاء يوم 21، لأن بقي 10 أيام تذهب إلى جدة، وبعد 10 أيام تحرم من مكانك. يقول: عندي 3 إخوة، أكبرهم عمره 17 والثاني 16 والله يصلحهم، أفطروا في يوم واحد بدون عذر، هل عليهم كفارة؟ الجواب: لا ريب أنهم هؤلاء أفطروا وهم بالغون، فعليهم أولا أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يقضوا هذا اليوم الذي أفطروها وهذه الأيام التي أفطروها، فالتوبة والاستغفار مع القضاء يكفيهم، لأن الفطرة في نهار رمضان متعمدا من غير عذر من الذنوب العظام، ولهذا عده بعض العلماء من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله تعالى وأن يتوبوا إليه وأن يستغفروا ويقضوا هذا اليوم وأن لا يعودوا، ونسأل الله تعالى لهم الهداية والاستقامة والصلاح، وأن يفتح على قلوبهم وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن يجعلهم قرة عين لوالديهم. يقول: ما حكم وضع العملة الورقة الفاصلة في القرآن للعودة لنفس الصفحة؟ فقد وزعتها هدية، وقيل لي تجوز لأن تفصل الآيات عن بعض. وضع الورقة الفاصلة في القرآن، ما فهمت الورقة الفاصلة، هي إذا يعني يقصد هناك ورقة توضع في بين المصحف يعني تدل على الموقف، هذه ما فيها بأس، وحتى لو قدر أنها ورقة لاصقة من الأوراق الصفراء التي توضع فلا حرج. وقوله هذا اللي يقول أنه لا تجوز لأن تفصل الآيات عن بعض، هذا كلام إنسان جاهل. فعموما الأوراق التي توضع يعني في بين أوراق المصحف أو علامة على الصفحة، هذه لا حرج فيها. قوله نعم، يقول في حديث: واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن، وأنا أشتغل العصر بالمطبخ أدعو الله عز وجل وأحاول بقدر المستطاع أن قلبي لا يغفل عن دعاء، هل ينطبق علينا الحديث بحيث أني لاهية بالمطبخ؟ لا، ما دمت تدعين الله عز وجل وقلبك متعلق بالله عز وجل، حتى لو كنت مشغولة فادعي الله عز وجل، فلا يدريك، ربما أنك تصادفين نفحة من نفحات الله عز وجل يجيب فيها دعوتك فتفوزين بخير الدنيا والآخرة. يقول: هل يجوز صيام يوم الجمعة إذا وافق الثاني من عيد الفطر كبداية صيام يوم الست؟ نعم يجوز، لأن المنهي عنه هو إفراد الجمعة، المنهي عنه هو أن تفرد الجمعة، يعني أن تصوم الجمعة مفردة من غير سبب، أما إذا يعني أن تخص يوم الجمعة، أما إذا صام الجمعة وصام يوما قبله، أو صام الجمعة وصام يوما بعده، أو صام يوم الجمعة لكونه وقت فراغه ولم يقصد تخصيصه فلا حرج. إذن يجوز صوم يوم الجمعة في هاتين الحالين، أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، والحال الثانية من الأحوال التي يجوز فيها صيام الجمعة أن يصومه لا اعتقادا لخصيصته وفضيلته، ولكن لأنه وقت فراغه. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية رضي الله عنها وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمسي؟ يعني وصائم يوم جمعة. قال: أصمت أمسي؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وأما الدليل على التخصيص فهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام من بين سائر الليالي. فالمنهي عنه أن يخصص الإنسان يوم الجمعة بالصيام اعتقادا أنه يوم الجمعة. يقول: نذرت وأنا صغيرة أن أسبح وأشكر الله وأذكر أخرى عدد معين، والآن ما أتذكر العدد، ماذا يجب علي؟ سبح الله عز وجل ما يغلب على ظنك، يعني لو قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر أو سبحان الله وبحمده 100 مرة كفى كذلك إن شاء الله. يقول ما حكم لبس الكمامة أو كمامة في العمرة للنساء؟ لا حرج، لأنها بالنسبة لتغطية الوجه، الكمامة لا تعتبر من تغطية الوجه، ليست المنهي عنه هو أن يغطي الإنسان وجهه كاملا، فاستعمال الكمامة أو الكمامة للرجل المحرم والمرأة المحرمة لا حرج فيه. يقول حكم شراء القطط وبيعها. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز بيع القطط إذا كان فيها منفعة ومصلحة كأكل الحشرات ونحوها، أما إذا لم يكن فيها مصلحة فيحرم بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والسنور هو القط والهر، فإذا كان الإنسان اشتراها لمصلحة أكل الحشرات ونظافة البيت ونحوه فلا حرج، أما لغير ذلك فالمشهور من المذهب حرمة بيعها وشرائها. يقول أيهم أفضل في بعد رمضان، أصوم أول أيام 6 من شوال أو القضاء؟ لا، الواجب على من عليه قضاء من رمضان أن يبادر بالقضاء، ولا يصح أن يصوم 6 أيام من شوال قبل أن يقضي ما عليه من أيام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، فقالوا من صام رمضان يعني كاملا، ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان بل صام بعض رمضان، فعليك أول أن تبدأ بالقضاء ثم بعد القضاء تشرعين في صيام 6 من شوال. يقول ما هو نصاب زكاة الفضة؟ نصاب زكاة الفضة 100 درهم تساوي 140 مثقالا، يعني عنده زينة 140 مثقال، 140 مثقال اضربها في 4 غرامات وربع يكون هذا هو النصاب. يقول هل يجوز لي أن أختم القرآن عن والدي المتوفى ووالدتي على قيد الحياة لكن أمية لا تقرأ، مع علم أني ختمت بنفسي؟ لا، أفضل ما تقدم لوالديك الأحياء والأموات هو الدعاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له، فهذا أفضل من كونك تختم القرآن، فكونك تدعو الله عز وجل لوالدك اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم ارفع درجته وكذلك لوالدتك، هذا خير من ختمة تهديها لهم، لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أذنبت كثيرا والآن، لكن لو أنه أراد أن يهدي ختمة بمعنى قرأ القرآن فلما فرق اللهم اجعل ثوابه لوالدي أو لوالدتي يصل الثواب، الثواب يصل، لكن أيهما أفضل؟ نقول الدعاء أفضل. يقول أذنبت كثيرا والآن ولله الحمد تبت، كيف أعرف أو هل في علامات تبين فيها أن الله سبحانه وتعالى غفر ذنوبي؟ نعم، من علامات التوبة النصوح أو قبول التوبة أن تكون حال الإنسان بعد التوبة تكون حاله خيرا من حاله قبلها، فمن علامة ذلك أولا إقباله على الطاعات، يقبل على الصلوات، يصلي مع الجماعة بانشراح صدر وطمأنينة ويفرح بالطاعة ويسر بها، من علامة ذلك كثرة ذكر الله عز وجل، من علامة ذلك كراهة المعاصي والذنوب، كل هذا دليل على قبول التوبة. يقول حكم النوم نهارا والسهر ليلا في رمضان؟ هذا يعني كون الإنسان يسهر ليلا وينام نهارا مخالف، أولا مخالف للفطرة، مخالف للفطرة، أما من الناحية الشرعية فإذا كان نومه نهارا يفوت الصلوات بمعنى ينام عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء أو لا يصلي الصلوات في أوقاته أو مع الجماعة فهذا النوم حرام لا يجوز، لأنه حينئذ يفوت أمورا واجبة. فالسهر، السهر إذا لم يكن على خير من قيام ليل أو طلب علم أو قراءة قرآن فلا خير فيه، فخير الإنسان أن ينام، لأن الله عز وجل جبل الخلق على أن يكون النهار معاشا والليل لباسا، كما قال عز وجل جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، ولا يستوي نوم الليل ونوم النهار، ربما نوم ساعة من الليل ولا سيما من أوله تعادل 4 ساعات أو 3 ساعات من نوم النهار، وهذا ما ينصح به الأطباء. يقول: كيف أتخلص من الحسد؟ التخلص من الحسد، أولا أن تعلم أن كل إنسان قد أتاه الله عز وجل أو سيؤتيه الله تبارك وتعالى ما كتبه له من رزق، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها الذي كتبه الله عز وجل لها. وثانيا أن تعلم أيضا أن هذا الحسد لن يزيل هذه النعمة عن هذا الشخص المحسود. هل أنت إذا حسدت هذا الشخص، هل النعمة التي قد من الله عز وجل بها عليه هل يسلب إياها وتعطى أنت إياها؟ لا، إنما تزيد نفسك حسرة. أيضا أنه من أخلاق اليهود أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. أيضا أنه من الاعتراض، أن فيه اعتراضا على قضاء الله عز وجل وقدره، وأنه سبب للعداوة والبغضاء، وأن الحسد ربما أيضا جر إلى العدوان، الإنسان يعتدي على هذا المحسود. فعلى الإنسان أن يحرص على صلاح قلبه وأن يكثر من الدعاء، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. هذا الدعاء من الأدعية الجامعة: اللهم أسألك قلبا سليما. سليما من ماذا؟ سليما من الشرك في عبادة الله، سليما من الغل والحسد والبغضة والشحنة لعباد الله، ولسانا صادقا، إذا كان صادقا لا يقول إلا الحق ولا ينطق إلا بالحق، فيعصمه الله عز وجل من الكلام المحرم، من الكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك. يقول: بالنسبة، هل الأفضل الدعاء في كل ليلة في القنوت؟ نعم، الأفضل الدعاء، لكن لو ترك الإمام ليلة أو ليلتين ليبين للناس أن دعاء القنوت ليس واجبا فلا حرج. يقول: بالنسبة للحديث الوارد في فضل 4 ركعات بعد الظهر، هل تكون ركعتين بعد راتبة الظهر أو 4 مستقلات؟ لا، هي 4 مع راتبة الظهر، بمعنى أنه يصلي 4 ركعات، ركعتين ثم ركعتين. يقول: كيف نوفق بين مضاعفة أجل صلاة النافلة في المسجد الحرام وبين أفضل صلاة المرء في البيت إلى المكتوبة؟ نقول: لا منافاة، لأن المضاعفة نوعان: مضاعفة بالكمية ومضاعفة بالكيفية. فالصلاة في المسجد الحرام، أن صلاة النافلة في المسجد الحرام تضاعف كمية، وصلاتها النافلة في البيت تضاعف كيفية، ومضاعفة الكيفية أعظم من مضاعفة الكمية. يقول: رجل لم يصلي العشاء والإمام يصلي الوتر والشفع بنية واحدة، فهل يجوز أن أدخل معه بنية العشاء؟ نعم، الجواب يجوز، ويسقط عنك التشهد الأول لمتابعة الإمام، فإذا سلم الإمام فإنك تأتي بركعة. يقول: أنا أبي من ذوي الاحتياجات الخاصة، لا يسمع ولا يتكلم، ولما يصوم في رمضان يصوم عن كل شيء إلا الدخان، يدخن، وفهمته أن هذا الشيء غلط، بالنسبة غلط، رفض يقتنع ويحس أنه ما يفطر ويدخن من ورانا. لا، هذا يجب أن تنبهه: أولا الدخان محرم، وثانيا أيضا أنه مفطر، لأن الدخان حتى لأن دخول الدخان إلى الجوف حتى لو لم يكن من السجائر أو الدخان، حتى البخور لو استنشقه الإنسان أو تعمد استنشاقه فإنه يفطر، لأنه أدخل إلى جوفه شيئا. فعليكم أولا تنصحوه عن هذه العادة الضارة وهي الدخان، وأن تبين له أيضا أنه مفطر، لأنه يعرض صومه للفساد. يقول: ذكر أدبار الصلوات هل هو خاص بالفرائض فقط أو يشمل النوافل؟ نعم، الذكر ظاهر السنة أنه خاص بالفرائض، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى من النافلة قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، وإنما ورد ذلك في الفريضة، فيقتصر على ما ورد. يقول: وماذا يقال في وما هو الذكر الوارد الذي يقال بعد الوتر؟ أن يقول: سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، يقول وثلاثا ويمد صوته في الثالثة، وإن قال رب الملائكة والروح أحيى علا فحسن. يقول: وماذا يقال في سجود التلاوة والشكر والسهو؟ أما بالنسبة لسجود التلاوة والشكر والسهو كلها يؤتى بها بالتسبيح: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أما في سجود التلاوة فيقول: سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا واحطط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. هذا جاء لابن عباس رضي الله عنهما، إن قاله فحسن. أما الشكر فالشكر احنا قلنا التلاوة والشكر والسهو كلها لابد فيها من التسبيح سبحان ربي الأعلى، لكن الشكر بعد أن يسبح الله عز وجل سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى يشكر اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علي من هذه النعمة، ويشكر الله تعالى بما يناسب المقام والحال. أما السهو فلم يرد فيه شيء، إنما هو يسبح فقط. أما ما يعني اشتهر عند العامة في سجود السهو أنه إذا سهى في الصلاة وأراد أن يسجد يقول: سبحان الذي لا ينسى، سبحان الذي لا ينسى، سبحان الذي لا ينسى. نقول: هذا ليس له أصل، هذا من يعني اختراعات العامة. يقول: بعض أهل العلم يرون أن الخمر طاهرة، لكن نقل الإجماع على أنها نجسة، جمع كثير من العلم، فكيف نوجه الإجماع؟ الإجماع لا يصح. أقول: الإجماع وإن حكي، كم من مسألة حكي فيها الإجماع ويوجد فيها خلاف. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه الصحابة، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. نعم. يقول: أليس تغيير النية من مقيد إلى مقيد تبطل الصلاة؟ إذن كيف تغير النية في صلاة الجمعة لمن لم يدرك ركعة مع الإمام ودخل بنية صلاة الجمعة ثم غيرها لظهر؟ هي فرض الوقت، هو يصلي على أنها فرض الوقت، فإن أدرك الجمعة ففرض الوقت الجمعة، وإن لم يدرك الجمعة ففرض الوقت هو صلاة الظهر. هذا الجواب عن هذا السؤال، أنه حينما يصلي يدخل مع الإمام بنية أنه صلاة أنه يصلي الجمعة إن أدركها، إذا لم يدرك الجمعة حينئذ تكون صلاة الظهر، لأنه حينما يريد أن يصلي ينوي أن يصلي فرض الوقت، فإن أدرك الجمعة ففرض الوقت الجمعة، وإن لم يدرك الجمعة ففرض الوقت هو صلاة الظهر. يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنه، فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام تأمين الملائكة إلى آخره. هل الإمام والمنفرد نصيبه من هذا الحديث أم هو خاص بالمأموم؟ لا، ليس خاصا بالمأموم، بل حتى الإمام يسن له أن يقول آمين. فالإمام إذا قرأ الفاتحة وقال ولا الضالين يقول آمين، فإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول: إذا صلى الإمام الشفع والوتر متصلة ثم أتى مسبوق ودخل في التشهد الأخير فهل يصلي ثلاثا؟ إذا صلى الإمام الشفع والوتر متصلة ثم أتى مسبوق ودخل في التشهد الأخير فهل يصلي ثلاثا أم ماذا يصلي؟ يعني يصلي وتر، إذا كان يقصد الوتر، إذا كان يقصد الوتر هو إن شاء صلى واحدة وإن شاء صلى ثلاثا، وإن كان يقصد الفريضة لكن السؤال مو بواضح. وهل يصلي ثلاثة يعني بالنسبة للوتر؟ نقول هو بالخيار، إن شاء صلى ركعة وإن شاء صلى ثلاثا، والثلاث أفضل، والثلاث يعني كونه يصلي ثلاثا هذا أفضل وأحوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أيما أفضل، أصلي التراويح مع إمام يقرأ آية آية ويصلي 11 ركعة، أو إمام يقرأ نصف صفحة ويصلي خمس؟ لا، الذي يصلي خمس هذا أولى، لأن الذي يصلي 11 ركعة ويقرأ آية آية هذا الذي يقرأ آية لن يخشع أو لن يطمئن في ركوعه وسجوده، والله تعالى يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فكون الإنسان مثلا يصلي أربعا بتسليمتين ثم يصلي ثلاثا خير من يصلي 11 وهو يعجل فيها ولا يطمئن فيها، لأن المقصود من الصلاة ليس مجرد أن تصلي 11 ركعة. يعني بعض الناس يظن أن المقصود أن يصلي 11 ركعة على أي هيئة كانت وأي صفة كانت، لا هذا خطأ. المقصود أن تصلي وأن يحصل لقلبك صلاح واستقامة وانتفاع. يقول: هل إذا وصل الإمام الوتر والشفع في تسليمة واحدة؟ لا يجلس للتورك. يعني يقول الإمام إذا صلى الوتر ثلاثا سردا هل يجلس للتورك؟ الجواب لا، لأن التورك ضابطه أنه يكون في الصلاة، أنه يكون في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين، أنه يكون في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. فالصلاة التي فيها تشهد واحد ليس فيها تورك. هذا ما تيسر الإجابة عليه. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.